رأيته في عبد الله السعد. عبد الله ايش؟ السعد. السعد. ايه بس هذا علمه يعني فيه اشياء كثيرة وكثيرة جدا، لانه علم نظري غير عملي. سمعت له شريطين ومنذ مدة شهرين تقريبا، قبل ما اسمع شريطين قيل لي عنه في بعض الافكار، سجلت شريط في بيان خطائها، بعدين سمعت شريطين له فيها اشياء غريبة جدا لا يقول بها عالم. وظننت انه يعني دراسته النظرية غير عملية. يعني من الأشياء اللي رسخت في ذهني عنه بعد سماع شريطين أنه يقول بأنه حديث المجهول أكثر العلماء يصححون حديثه، وهذا من يقرأ تعريف الحديث الصحيح عندهم يتبين له أن هذا خطأ. ومن أسلوبه الذي يتميز في كلامه ويعتبر علما له، كل شوي بيقول نعم، كل شوي بيقول نعم، فكذلك ولا ما سمعت كلامه؟ انا حضرت له مرتين مجلس، وتبين لي انه رجل يعني له اراء جدا، يعني كما قلت انها اي من الاشياء الخطيره جدا جدا، وهذا ضد وعكس منهج علماء الحديث. بيقول ينبغي النظر في المتن قبل السند. ولمين يقول هذا الكلام؟ لتلامذته اللي هو أحسنهم بلا شك بيكون، يعني هذا كلام خطير جدا وخلاف المنصوص في كتب الحديث التي أجمعت على القول بأنه الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هو بيقول وبيتكلم مع الشباب اللي أمامه إنه ينبغي النظر في المتن قبل السند. ليش الكلام هذا؟ ولا شك كل ذي عقل ولب يعلم إنه الأحاديث النبوية من حيث كونها خاضعة للعقل أو غير خاضعة تنقسم إلى ثلاث أقسام. قسم كما يقول الفقهاء معقول المعنى، قسم غيبي غير معقول المعنى، قسم وسط بين هذا وهذا. فما يتعلق بالقسم الأول ممكن أن يطلق فيه مثل ذاك الكلام، إيه. أما ما كان من قسمين آخرين خاصة الثاني اللي هو أمر غيبي، كيف بدك تحكم أنت القاعدة تبعك أنك تنظر في المتن؟ شلون بدك تنظر في المتن؟ لا، هذا طريقه طريق السند. بل الأقسام الثلاثة طريقة السند. ليه؟ لأنه ما كان من القسم الأول في تقسيمي السابق أنه كونه معقول المعنى، هذا يختلف من شخص إلى آخر، من عالم إلى آخر. طيب، فإذا بدنا نسلط عقولنا وآرائنا واجتهاداتنا راح يصيب حديث الرسول عليه السلام ما أصاب التوراة والإنجيل من التحريف والتغيير والتبديل. ولذلك فالأصل هو الإسناد. فحينما رأيته يقرر هذه القاعدة الهدامة وأمام ناس ناشئين، عرفت أنه هذا يعني درس علم المصطلح دراسة نظرية. هو في ظني أيضا هو من الناشئين، يعني ما أظنه يبلغ من العمر 40-50 سنة، ما أظنه. هذا هو، وهذا شأن كل هؤلاء الناشئين اليوم اللي بيشعروا أنهم فهموا شيئا مما جاء في كتب القوم، فيظن أنه يعني بلغ الشأن الأعلى في هذا العلم، مع أن علم الحديث إذا لم يتمرس فيه العالم عمليا وتطبيقيا ما بيكون يعني يستفاد منه كثيرا. أين وهم لا يعلمون عن المجيء يعني، وأحيانا بيذكر بعض الأمثلة بيقول هذا مرفوض عقلا وشرعا، يستعمل كلمة العقل كثير. أذكر من الأمثلة أولاد المشركين خدم أهل الجنة، سمعت من هذا؟ والله لم أسمع، لكن أعرف أنه أراء يا شيخ مخالفا للقواعد التي هي أصلا عليها أهل الحديث. تعرف هذا؟ لكن يا شيخ الباب فتح مع أخونا أسامة أن ليس هناك في نيل أو بعين حديث كما ينبغي بالنسبة للقواعد المنهج، وقال ما رأيكم بعلماء السعد؟ قلت ليس يعني ذاك الذي يعتمد عليه كامل. وهناك فرق بين أن يطلق الشيخ على السلفيون عامة وبين من يتخذ منهج أهل الحديث يعني له وسيلة في يعني كثرة من ذلك. فلما نطلق للسلفيون، فالسلفيون هم الموحدون عموما يعني كلمة يعني عامة، ولا يوجد عندنا مطلقا غير سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز من هو أهل لأن يضع مثلا قواعد أهل الحديث في دروسه ويتحمل في الحكم الذي أنت تعمله. لذلك نحن مفروضون في هذه المسألة في منطقة